رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن شخصية ابن حجر رحمة الله عليه، تحدثنا أو شرعنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك، ووصلنا بعد ذلك إلى أول مسألة من مسائل هذا الكتاب، وهي تقسيم ابن حجر العسقلاني الخبر بحسب تعدد طرقه، وهي مسألة اليوم. ولكن دعوني قبل أن أقرأ من نزهة النظر أن أقرأ الأصل، أقرأ المتن، نخبة الفكر في الأصل كيف طرح ابن حجر العسقلاني هذه المسألة، ثم بعد ذلك نذهب فنقرأ كيف شرح ابن حجر العسقلاني هذه المسألة. إذن أنا الآن سأقرأ من نخبة الفكر من المتن الأصلي، وجعلوا هذا المتن دائما أمامكم حتى نقارن كيف طرح ابن حجر العسقلاني الفكرة أو المسألة في المتن في الأصل، ثم كيف شرحها هو. وهذه المقارنة مهمة جدا وسنستفيد منها إن شاء الله كما سترون. دعوني إذن أقرأ من المتن أولا. ابن حجر العسقلاني يقول في نخبة الفكر، أنا سأقرأ من بداية المتن لأنه لا يوجد إلا أسطر يسيرة. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. هذه الفقرة هل قرأناها في المحاضرة السابقة؟ نعم قرأناها، لكنها كانت مدموجة مع الشرح. نحن في المحاضرة السابقة كنا نقرأ من النزهة من الشرح، وابن حجر قلنا إيش طريقته في نزهة النظر؟ أنه يدمج نخبة الفكر مع نزهة النظر في سياق واحد، فتظن أنك تقرأ نزهة النظر فقط، ولكنك في الحقيقة تقرأ نخبة الفكر في ضمن النزهة. جيد؟ فهذا النص نحن قرأناه المحاضرة السابقة لكن ضمن الشرح، وهذا وهذه هي صورته المختصرة في المتن. جيد؟ فلا يظن الطالب أن هذا كلام جديد، بل قرأناه في المحاضرة السابقة ولكن قرأناه مدموجا مع شرحه. طيب الآن نشرع في أول مسألة من مسائل هذا الكتاب، وهو تقسيم ابن حجر للخبر باعتبار تعدد طرقه. كم طريق للخبر؟ قال فأقول، هذه المسألة الأولى، قال فأقول هذا في النخبة، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد. نقف هنا، هذه الفقرة الأولى التي سنبدأ بتحليلها لنفهم كلام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بالتفصيل بإذن الله في هذا المقطع. الآن نعود إلى الشرح، نعود إلى نزهة النظر، فنبدأ نقرأ كيف شرح ابن حجر النخبة، كيف شرح ابن حجر النخبة. الآن ابن حجر أيها الأحبة يتحدث عن مسألة، وهي تقسيم الخبر باعتبار طرقه، أو قل باعتبار تعدد طرقه. هذه المسألة الأولى التي سينطلق منها ابن حجر العسقلاني في علم مصطلح الحديث، لأنه سيبين لنا من خلال تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه إلى أن هناك نوع من الأخبار لا يهتم علم مصطلح الحديث في البحث فيه، وهو المتواتر، أي وهو المتواتر، وسيذكر ذلك ابن حجر بنفسه إن شاء الله. فإذا بدأ ابن حجر بتقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه حتى يبين لك بعد ذلك ما هي الأخبار التي يهتم علم مصطلح الحديث في دراستها ومعرفة أحوال السند والمتن فيها، وما هي الأخبار التي لا يتطرق إليها علم مصطلح الحديث. جيد؟ فبدأ إذن فقال الخبر ينقسم إلى كذا وكذا. نقرأ الآن في الشرح، يقول ابن حجر: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري بكسر الهمزة، وفي بعض النسخ الأخباري بفتح الهمزة، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. إيش هذا يا شيخ؟ أنت قلت الآن ابن حجر سيتكلم عن تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه، نحن الآن نجد مسألة بعيدة عن هذا الميدان. ابن حجر قبل أن في شرحه قبل أن يبدأ بالحديث عن تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه بدأ يبين لنا العلاقة أصلاً بين لفظ الخبر ولفظ الحديث، فهو الآن يحلل أول كلمة الخبر، ما هي علاقة مصطلح الخبر بمصطلح الحديث؟ هل هما بمعنى واحد أم بينهما اختلاف؟ فهذه المسألة الأولى التي طرقها ابن حجر في شرحه، فبين لنا أن هناك ثلاثة أقوال للعلماء في بيان العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث، وهذه مسألة مهمة فعلا ينبغي أن نبدأ في تحريرها قبل الخوض في بيان انقسام الخبر باعتبار طرقه، وهي: إذن ما العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث عند علماء الحديث؟ فذكر ابن حجر العسقلاني أن هناك ثلاثة أقوال، ثلاثة آراء عند المحدثين، هناك ثلاثة آراء في بيان العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث. الرأي الأول أيها الأحبة يرى أنهما مترادفان. لاحظوا الآن سنستفيد من العلاقات التي درسناها في علم المنطق، علاقة الترادف، علاقة العموم والخصوص المطلق، علاقة العموم والخصوص الوجهي. سنوظف ما درسناه في دورات المستوى الأول في فهم كلام أهل العلم، هم نفسهم استخدموا هذه المصطلحات، لأن بعض الطلبة يعني يشكل عليه لماذا نبدأ بدراسة بعض المصطلحات المنطقية والمعرفية قبل الولوج في كتب شروح الحديث وشروح البلاغة وشروح السنة. لا أخي الكريم، علوم الآلة من علم المنطق أو علم النحو أو علم الصرف مهمة جدا في فهم كلام أهل العلم، لأن أهل العلم استخدموا المصطلحات المنطقية والمصطلحات النحوية والصرفية والأصولية في أثناء شروحهم، فلن تفهم كلامهم إلا إذا كان عندك دراية بمدلول هذه المصطلحات. جميل. المهم، الرأي الأول يرى أن الخبر والحديث مترادفان، علاقة الترادف. إيش علاقة الترادف؟ يعني اللفظان يدلان على نفس المعنى، هذه علاقة الترادف، أن يوجد عندي يوجد لفظان فأكثر، بغض النظر كلكم لفظان ثلاثة أربعة خمسة ومدلولها ومعناها واحد، كيف تكون مثلا الأسد وأسامة وقسورة والليث، أسماء متعددة صح؟ ولكن معناها واحد، الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ هذه تسمى علاقة الترادف. الآن الرأي الأول يرى أن الخبر والحديث علاقتهما مع بعضهما علاقة الترادف، بالتالي معنى الخبر هو معنى الحديث، بالتالي على هذا الرأي الأول معنى الخبر هو معنى الحديث. طب شيخ إيش معنى الخبر الذي هو نفس معنى الحديث؟ فيكون معناهما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه أو إلى التابعين. هذا ترادفهم، هذا المعنى الذي يدل عليه الخبر ويدل عليه الحديث أيضا بناء على الرأي الأول، أن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف على الصحابة، الأحاديث التي تحدث بها الصحابة يعني خرجت من الصحابة تسمى حديثا وتسمى خبرا. ها يعني عمر بن الخطاب يقول بقاطع الحقوق عند الشروط، كلام عمر بن الخطاب، هذا أضيف إلى صحابي يسمى حديثا ويسمى خبرا. أو أضيف إلى التابع، سعيد بن المسيب يقول مقولة، يقول مقولة، هو يقول بنفسه مقولة، هذه المقولة تسمى خبرا وتسمى حديثا. طبعا فقط نقف عند التابعين، ما عندنا بعد ذلك، ما عندنا بعد ذلك، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قول صحابي أو قول تابعي، لأن هذه العصور المفضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، فهذه العصور المفضلة فهي مناط البحث عند المحدثين. فإذا الرأي الأول يرى أن اللفظ لفظ أو مصطلح الخبر مرادف لمصطلح الحديث، ومعناهما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى صحابي أو أضيف إلى تابعي. إيش يعني أضيف؟ يعني ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به الصحابي أو تكلم به التابعي، فكله يسمى خبرا ويسمى حديثا، كله يسمى خبرا ويسمى حديثا. هذا هو الرأي الأول، أنت افهم الرأي بغض النظر تتبنى هذه المجلة لا تتبناها، ليس هذا البحث، البحث أن تفهم. إذا هذه العلاقة الأولى. الرأي الثاني يرى أن العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث هي التباين التام. الرأي الثاني يرى أن العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث التباين التام، وهذه درسناها أيضا العلاقة، يعني لا يوجد بينهما نقاط مشتركة، الحديث يطلق على شيء والخبر يطلق على شيء آخر. طيب ما وجه التباين بينهما؟ يعني على ماذا يطلق الحديث وعلى ماذا يطلق الخبر بناء على هذا الرأي الثاني؟ هذا الرأي الثاني يرى أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا يكملون، وهذا تجدونه في كتب مصطلح الحديث. فالحديث على الرأي الثاني، الحديث معناه فقط ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة في خلقه أو صفة في خلقه، فيختص الحديث إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والخبر ما أضيف إلى غيره، كل نص أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى صحابي إلى تابعي، بل حتى أضيف إلى تابع التابعين، كل ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا. إذا هذا وجهة النظر الثانية. بعض المحدثين يقول لك العلاقة بين مصطلح الحديث ومصطلح الخبر التباين التام، فالحديث نخصه بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر نخصه بما أضيف إلى ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أو التابعين أو غيره. تمام؟ الرأي الثالث، الرأي الثالث يرى أن العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث هي علاقة العموم والخصوص المطلق، وهذه درسناها أيضا. الرأي الثالث يرى أنها علاقة العموم والخصوص المطلق، فأحدهما أعم من الآخر، أو بعبارة أخرى أحدهما أشمل من الآخر، يشمل الآخر وزيادة. علاقة العموم والخصوص المطلق كيف ترسم؟ دائرتان متداخلتان إحداهما أكبر من الأخرى، هذه علاقة العموم والخصوص المطلق، أحدهما يشمل الآخر. طيب أيهما أوسع؟ الرأي الثالث يرى أن الخبر أوسع من الحديث، فهو يشمل الحديث وغير الحديث. الرأي الثالث يرى أن الخبر، يعني العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث هي علاقة العموم والخصوص المطلق، أحدهما أشمل من الآخر. من هو أشمل؟ الخبر. فالخبر هو الدائرة الكبرى، والحديث هو الدائرة الصغرى. وعلى هذا الرأي يقولون الحديث هو الحديث على الرأي الثالث هو نفس الحديث على الرأي الثاني، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والخبر يلا لحالكم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى غيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. فبالتالي الخبر هنا يشمل الحديث، لأن الخبر هنا على القول الثالث يدخل فيما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أوسع من مفهوم الحديث، لأن الخبر هنا يدخل فيه أيضا ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه والتابعين وغيره. جيد، وكأن ابن حجر سيظهر معنا وكأنه اعتمد الرأي الثالث، وكأنه، وسأبين ما هي الإشارة في كلامه، وكأنه اعتمد أن مفهوم الخبر أعم من مفهوم الحديث، فالحديث خاص، خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وأما الخبر فيشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما أضيف إلى غيره. تمام؟ فهمنا الآن العلاقة أيها الأحبة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث والأقوال الثلاثة لأهل العلم. إذا هناك من يرى أن العلاقة علاقة ترادف لا فرق بينهما، والمعنى حينئذ بأن المقصود بهما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه أو إلى التابعين. لاحظوا على الرأي الأول، على الرأي الأول الذي يرى أن العلاقة ترادف، مفهوم الحديث أوسع من مفهوم الحديث على الرأي الثاني والثالث، صح؟ لأن الحديث على الرأي الأول على رأي الترادف يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين. فإذا شخص استخدم الحديث بهذا المدلول الكبير فليس استخدام خاطئ، هذا رأي لبعض أهل العلم، حتى بعض طلبة العلم لا يخطئ، هذا طريقة لبعض أهل العلم، يعني اتفق بعض أهل العلم قالوا يجوز هذا الاستخدام. فإذا الرأي الأول أن الخبر والحديث على الترادف، الرأي الثاني أن العلاقة تباين تام، والرأي الثالث أن العلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق، وكأن ابن حجر يعني ينطلق من هذا الرأي، وكأنه، أقول لا أجزم ولكن من خلال إشارة سيذكره. إذا دعوني الآن، طب قبل أن أعود لأقرأ، هناك مصطلح ينبغي أيضا لطالب علم المصطلح أن يعرفه، وهو مصطلح الأثر. أنتم الآن عرفتم العلاقة بين مصطلح الخبر ومصطلح الحديث. الآن فقط يعني تنبيه سريع على الهامش، تحدث فيه عن مصطلح الأثر. مصطلح الأثر نقول والله هذا أثر، مش بقوله أو كتب الآثار. مصطلح الأثر أيضا يوجد خلاف في تحديد معنى. الرأي الأول يرى أن الأثر يطلق على كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين، هذا الرأي الأول. إذا القول الأول يرى أن الأثر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. طبعا أيها الأحبة، أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ينسب إليه أنه كان إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بلسانه ويختصر الصلاة بكلمة صلاة. وكثير من المحدثين قالوا لا ينبغي أن يفعل كما يفعل أحمد بن حنبل، ينبغي أن تكتب صلى الله عليه وسلم فضلا عن التلفظ بها. فهذه مسألة اختلف فيها المحدثون، هل نكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القولية ونختصر أثناء الكتابة فنكتب صلاة أو ما يشير إلى ذلك، أم ينبغي أن تكتب كتابة ولفظا معا؟ مسألة فيها وسع إن شاء الله حتى لا ينكر أحد على أحد. لكن نحن في مكان الشرح صعب كثير نكتب هذه بطولها لأن الوقت يستهلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا القول الأول يرى أن الأثر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين. الرأي الثاني يرى أن الأثر خاص بما أضيف إلى الصحابة، والبعض يقف هنا أن الأثر خاص بما أضيف إلى الصحابة، والبعض يقول فقط، والبعض يزيد، وأنا مع الزيادة أن الأثر خاص بما أضيف إلى الصحابة أو التابعين. القول الثاني الأثر لا يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على الرأي الثاني الأثر يختص بما أضيف إلى الصحابة أو التابعين، ولا يشمل الأثر على الرأي الثاني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرأي ينسب إلى بعض الخرسانيين، إلى طائفة من الخرسانيين، هم الذين يتبنون الرأي الثاني في تفسير مفهوم الأثر. وأما الرأي الأول فهو رأي طائفة كبيرة من المحدثين، يرون أن الأثر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. وعليه على الرأي الأول جاءت كثير من كتب الحديث تسمى كتب الآثار، تسمى بكتب الآثار، صحيح؟ إن كتاب للطحاوي والعيد الطحاوي في مشكل الآثار. فهذه الكتب التي سمت أو عنونت بأنها مشكل الآثار أو ما شابه ذلك هي ترى أن الأثر يدخل فيه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. كما قلنا الخرسانيون هم الذين ينسب إليهم الرأي الثاني أن الأثر خاص بما أضيف إلى الصحابة وبعضهم يزيد إلى التابعين. انتهينا الآن إذا من الحديث عن هذه المصطلحات المعرفية المهمة لطالب علم مصطلح الحديث. جيد، الآن دعوني إذا أعود فأعلق على ما ذكره ابن حجر في شرحه. إذا ابن حجر قال الخبر عند علماء هذا الفن، لاحظوا ماذا قال، الخبر عند علماء هذا الفن. ولو قال ابن حجر الخبر عند أكثر علماء هذا الفن ربما كانت العبارة أدق كما ذكر المحشون، لأن هو قال الخبر عند علماء الفن جزم. لا، هو في الحقيقة لو قال الخبر عند أكثر علماء هذا الفن لكانت ربما العبارة دقيقة بشكل أكبر. طيب، هذا الرأي الأول الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، هذا الرأي الأول الذي قلناه وعرفنا إيش يكون معنى الخبر والحديث على هذا الرأي. القول الثاني وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، هذا أي رأي؟ هذا الرأي الثاني الذي يرى أن العلاقة بينهما التباين. وبناء على هذا الرأي الثاني، أيوة هذه الفائدة سنعلق عليها، وبناء على هذا الرأي الثاني الذي يرى أن العلاقة بينهما التباين التام، قيل لمن يشتغل بالتواريخ أي بنقل أخبار الصحابة وأخبار التابعين وأخبار تابع التابعين وما حدث في أيامهم من فتوحات وانتصارات وأيام وأخبار، قيل لمن يشتغل بهذه العلوم إيش؟ قال قيل له إخباري نسبة إلى إيش؟ إخبار. إخبار أنسب إليها ماذا تقول؟ إخباري. طبعا إخبار إيش نوعها من في علوم اللغة العربية؟ اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، إيش نوعها؟ مصدر. إخبار مصدر للفعل أخبر يخبر إخبارا. الآن إخبار مصدر، فتقول الشخص الذي يشتغل بالتواريخ وسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم إيش؟ إخباري نسبة إله. تنسبه إلى الأخبار فتقول فلان إخباري، ابن الأثير إخباري. الآن أيها الأحبة، في كثير من النسخ وقعت بدل إخباري، ما هذه النسخة التي بين يديك منها؟ أخباري بفتح الهمزة. بل حتى رأيت هذا المصطلح، هذا الاستخدام بفتح الهمزة في تدريب الراوي عند السيوطي رحمة الله عليه، أن يقال أخباري. الآن أخباري نسبة إلى إيش؟ إلى أخبار. أخبار جمع لخبر، أليس كذلك؟ أخبار جمع لخبر. هل يجوز النسبة إلى الجمع؟ المعروف عند النحاة أنه إذا كان هناك كلمة جمع، كلمة هي جمع لا ينسب إليها حتى ترد إلى المفرد. فأنت عندما تقول مثلا دول، الآن هي من الأخطاء الشائعة، الآن عندما تقول دول، كثير من الناس في إعلاناتهم يقول إيش؟ دولي. هذا خطأ. دول إذا أردت أن تنسب إليها تردها إلى المفرد أولا، دولة، ثم تنسب إلى المفرد فتقول دولي. لذلك يقول ابن مالك في ألفيته: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. إذن القاعدة الأساسية أنه إذا كان هناك عندنا جمع لا ينسب إلى الجمع حتى يرد إلى ماذا؟ إلى مفرده. تمام. لكن يا شيخ، أليس هناك استثناءات؟ أقول نعم، هناك استثناءات. يجوز النحاة النسبة إلى الجمع في بعض الصور. يقولون إذا كان الجمع علما، أو ليس علما لكنه جرى مجرى العلم في كثرة استعماله، مثل إيش؟ مثل يقولون الأنصار. الآن الصحابة الذين في المدينة أنصار، عندما تنسب ماذا تقول؟ أنصاري. مش هذه النسبة المستخدمة؟ أنصاري، نسبة إلى أنصار، وأنصار جمع ونسبتم إليها. قالوا نعم، هنا أنصار جرت مجرى العلم. فيقولون الجمع إذا كان علما أو جرى مجرى العلم لكثرة استعماله واستخدامه يجوز النسبة إليه، يجوز النسبة إلى لفظ الجمع مباشرة. فلذلك بعض المحشين على نزهة النظر قالوا: هل يجوز النسبة إلى أخبار؟ فنقول أخباري، أخبار بفتح الهمزة، فنقول أخباري. الآن كقاعدة عامة الأصل لا يجوز. الأصل أن أخبار نردها إلى مفردها، خبر وننسب إلى الخبر فنقول خبري. لكن البعض قال: ولعل كلمة أخبار جرت مجرى الأعلام، عملناها على أنها جارية مجرى الأعلام مثل الأنصار، فجازت النسبة إليها فنقول أخباري. لعل لفظة أخبار جرت مجرى الأعلام مثل أنصار فجازت النسبة إلى لفظ الجمع بناء على هذا الرأي. طبعا هذا هل فيه تكلف؟ هذا المخرج أو ليس فيه تكلف؟ تحتاج القضية إلى نظر. ولكن حتى نحن نخلص من كل هذا الإشكال، نقول الصحيح والاحتياط أن نقول إخباري بكسر الهمزة خروجا من الخلاف. فهمتم الآن التعليق؟ لأني أظن بعض الطلبة سيكون عندهم نسخ كتب فيها أخباري مباشرة وسيمحو ويخطط، تقول لا، فعلا بعض النسخ أخباري، ووجد عند غير ابن حجر استخدام هذه النسبة أخباري كما ورد عند السيوطي في تدريب الراوي. ولكن هل تصح النسبة فنقول أخباري أو لا تصح؟ يعني تحتاج إلى شيء من المسوغات. أما إخباري هذه نسبة إلى المصدر فلا حرج فيها. تمام. قال الآن نعود إلى بناء على الرأي الثاني. قالوا: من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها إيش؟ إخباري. ولمن يشتغل بالسنة النبوية، أي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يطلق عليه؟ محدث. فالتفريق بين الإخباري والمحدث بناء على الرأي الثاني الذي يرى أن العلاقة هي إيش؟ التباين. تمام. الرأي الثالث قال: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، فكل حديث خبر من غير إيش؟ فبالتالي أيهما أشمل؟ الخبر، لأن كل حديث هو خبر، ولكن ليس كل خبر حديثا. وهي علاقة الثالثة التي ذكرناها على السبورة، علاقة العموم والخصوص المطلق. إذا عرفنا الأقوال الثلاث. تمام. قال: وعبرنا هنا بالخبر. أين يعني يريد أن يقول الآن يعلل لماذا أنا في متن النخبة في نخبة الفكر لماذا عبرت بالخبر الآن هو إيش قال قبل قد إيش قرأنا في المتن قال فأقول فالخبر ينقسم لماذا ما قال فالحديث ينقسم نحن في مصطلح الحديث يا ابن حجر لماذا عدلت عن مصطلح الحديث إلى مصطلح الخبر وسيعلل لماذا ما قلت الحديث ينقسم مع أننا في علم مصطلح الحديث لماذا قلت الخبر ينقسم فقال وعبرنا هنا بالخبر ليكون أشمل لأن لفظ الخبر إيش أشمل طب برأيكم الآن نقاش الخبر هو أشمل من الحديث على أي رأي الثالث انتبهوا على القضية أنه بعض الطلاب يقول إيش أشمل وذكر ثلاث أقوال هو كيف الخبر أشمل هل الخبر أشمل من الحديث على الرأي الأول لا لأن العلاقة ترادف إذن هو ليس أشمل من تمام هل الخبر أشمل من الحديث على الرأي الثاني لا لأن العلاقة أصلا التباين فما يصدق عليه الخبر ليس هو ما يصدق عليه الحديث تباين أين الخبر أشمل من الحديث على الرأي الثالث والذي يرى أن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق فالخبر يشمل الحديث ويشمل غير الحديث يعني بعبارة أخرى الخبر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابة وإلى التابعين صح؟ وبالتالي يكون أشمل على هذا والحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرأي الثالث فبالتالي قول ابن حجر وعبرنا هنا بالخبر ليكون أشمل هو يقصد على الرأي الثالث فكأنه أنا لا أجزم ترى فكأنه يقول الرأي الثالث هو الأقرب يمكن شخص يقول لا يا شيخ ابن حجر هو مع الرأي الأول أن العلاقة ترادف بدليل أنه بدأ به فقال الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث وكأنه يتبنى هذه النظرة أقول محتمل أقول محتمل ما عندي مشكلة في النهاية أنا أحاول أن أصل أفكر ابن حجر أي رأي يتبنى لما علل لماذا جعل رأس القسم الخبر لأن الخبر أشمل ظهر لي أنه يتبنى الرأي الثالث لكن ممكن هو يتبنى الرأي الأول لكنه استخدم الرأي الثالث يعني لأمر اصطلاحي لأمر يتعلق بالقسم أو ما شابه ذلك فشخصيا أرى أنه قد يميل إلى الرأي الثالث ومن رأى أنه لا هو مع الرأي الأول لأنه جزم وبدأ به ابتداء فقال الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث وأتى بالرأيين الآخرين بصيغة التمريض قيل وقيل ممكن هذه الوجهة ما عندي إشكال بل في الحقيقة وجدت في الحواشي كلاما ينسب إلى ابن حجر كلاما ينسب إلى ابن حجر في تخريجه لقوله وعبرنا هنا بالخبر ليكون أشمل ولكن التخريج هذا الذي ينسب إلى ابن حجر وجد فيه تكلف كبير فلذلك لم أذكره لكم فيه تكلف كبير وعسر في الفهم للطلبة وأراه بعيدا يعني لا داعي لكل هذا التكلف فلذلك تركته وقلت لكم أنه يعني وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل يقصد أنه أشمل على الرأي الثالث ونقف هنا وأما ما سوى ذلك من الآراء التي يذكرها المحشود فيها شيء من التكلف والله تعالى أعلم طبعا لا يهمنا في النهاية مسألة اصطلاحية ليست مسألة كبيرة يعني هو ابن حجر يتبنى الرأي الأول يتبنى الرأي الثالث ترى كل الآراء الحمد لله لا فيها ابتداع ولا فيها خروج عن منهج السنة ولا ما في مشكلة هي مسألة اصطلاحية جميل الآن نعود فنقول إذا قال وعبرنا هنا بالخبر ليكون أشمل إذا الخبر يكون أشمل على الرأي الثالث تمام الآن سنبدأ بالقسمة بعد كل هذه الرحلة سنبدأ بالقسمة التي شرع فيها وهي تقسيم الخبر يعني بعد أن عرفنا لماذا استخدم الخبر وليس مصطلح الحديث ليس كلمة الحديث نشرع الآن في تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه فماذا قال؟ قال فهو باعتبار وصوله إلينا أي الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له لاحظوا الآن كيف يدمج الشرح مع المتن خلاص الآن عملية دمج نقرأ مع بعضها لكن أريد العين دائما تنتقل بين الشرح وبين المتن جيدا انتقال العين بين الشرح وبين المتن سيساعد الطالب على الفهم أكثر وأكثر طيب قال فهو باعتبار وصوله إلينا أي الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون يعني كيف الخبر وصل إلينا له تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه لو قلت هو باعتبار وصوله إلينا ما في مشكلة ولكن المهم أن تعرف الاعتبار أن تعرف هذا التقسيم للخبر من أي جهة؟ هل باعتبار من الذي تحدث به؟ لا، هذا ليس تقسيم للخبر باعتبار عن مصدره، هل صدر من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين؟ لا، هذا تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا، كيف وصل إلينا؟ أو قلت تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه، أيضا ما في مشكلة. فنقول هو باعتبار، أي تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، واحد، إما أن يكون له طرق، طبعا هو أكمل سيكمل بعد قليل، رقم واحد، إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، هكذا قال في المتن، سيكمل هذه النقطة لكنه خلص الآن هو يحلل. واحد، إما أن يكون له طرق، الآن هو سيشرح كلمة طرق التي ذكرها في المتن. إيش يعني طرق؟ قال أسانيد كثيرة، هذا معنى كلمة إيش؟ طرق، يعني الحالة الأولى أن يكون للخبر طرق، أي أسانيد كثيرة، وصل إلينا بطرق كثيرة، بأسانيد كثيرة، تمام. لكن لاحظوا إيش قال؟ قال إما أن يكون له طرق، نذهب إلى السبوع، ثم هو فسر كلمة طرق بأنها بمعنى أسانيد كثيرة، قال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، إذن هو فسر كلمة طرق بأسانيد كثيرة. الآن طيب من أين أتى بكلمة كثيرة؟ يعني كيف جعل كلمة طرق معناها أسانيد كثيرة؟ لماذا ما قال طرق هي بمعنى أسانيد؟ يعني هو ما قال الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة، لا، قال الخبر إما أن يكون له طرق، ثم فسر كلمة طرق أن معنى طرق أسانيد كثيرة. الآن معنى تفسير طرق بأنها أسانيد من دون كلمة كثيرة مفهوم، طرق بمعنى أسانيد، لكن من أين أتيت بكلمة كثيرة؟ يعني باختصار كلمة طرق كيف دلت على هاتين الكلمتين، على أسانيد كثيرة؟ لأن المتبادل لدينا الطالب الناشئ أن كلمة طرق تدل على أسانيد فقط، كيف جعلتها يا ابن حجر تدل على كلمة أسانيد كثيرة؟ ليس فقط أسانيد، أسانيد كثيرة، وذكر ذلك. قال طرق أيها الأحبة جمع كثرة. الآن لاحظوا كيف تتداخل العلوم. الآن عندنا الجموع أيها الأحبة، ربما ذكرت هذا في البلاغة لما ذكرنا قضية الجفنات في شعر حسان بن ثابت، جيد؟ الجموع، هناك جموع كثرة وهناك جموع قلة، يعني جموع تدل على عدد كثير وهناك جموع تدل على عدد قليل. جموع القلة محصورة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، هذه أربع صيغ من جموع التكسير، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذه الستة هي جموع القلة، تدل على عدد من 3 إلى 10 فقط، تمام؟ جموع الكثرة تبدأ من 11 فصاعدا إلى ما لا نهاية، والبعض يقول لا، هي تبدأ من 3 أيضا، لكن من 3 إلى ما لا نهاية. دعونا على الرأي المشهور أن جموع الكثرة، جمع الكثرة يبدأ من 11 فصاعدا، فأي جمع كثرة مثل هذا الجمع فعل مثلا يدل على وجود أفراد من 11 فصاعدا، فإذا قلت عندي طرق معناها عندك عدد من الطرق لا يقل عن 11، عندك ممكن 11 12 إلى ما لا نهاية، لكن ليس أقل من 11، فهمتم؟ الآن جموع الكثرة هل هي محصورة؟ جموع الكثرة كثيرة جدا، المحصور هي جموع القلة 6، وأما جموع الكثرة في اللغة العربية كثيرة كثيرة، تمام؟ لكن هذا الذي يهمنا، تفهم إيش يعني جمع الكثرة؟ جمع الكثرة هو صيغة جمع تدل على 11 فصاعدا، 11 فرد فصاعدا. الآن يقول ابن حجر أنا عبرت في المتن فقلت الخبر إما أن يكون له طرق، فاستخدمت جمع كثرة، فاستخدمت جمع كثرة، وأنا متعمد أن أستخدم جمع الكثرة وهو طرق لأدلل به على وجود كثرة في الأسانيد وليس على مجرد فقط الأسانيد. فإذا كلمة طرق معناها أسانيد، ولأنه أتى بها على صورة جمع الكثرة عرفنا أنه لا يريد أي عدد من الأسانيد بل يريد أسانيد كثيرة. فهمنا أيها الأحبة كيف تدل كلمة طرق على أسانيد كثيرة؟ لأن كلمة طرق المعنى الأساسي أسانيد في هذا المكان، تمام؟ ودلت على كلمة كثيرة بأنها جاءت على صورة جمع الكثرة، فأصبح معنى طرق أسانيد وكثيرة أيضا. واستفدنا كلمة كثيرة من أن كلمة طرق جاءت على صيغة جمع كثرة. انتهينا. أعود الآن إلى ابن حجر، هو الآن سيذكر لك هذا الكلام. قال ابن حجر الآن رقم واحد، إما أن يكون له طرق، قال أي أسانيد كثيرة. الآن سيفسر من أين أتى بكلمة كثيرة، كيف دلت كلمة طرق على كثيرة. قال لأن طرق جمع طريق، تمام، وفعيل، فعيل اللي هي طريق المفرد، طريق اللي هي المفرد، إيش صيغة الصرفية؟ فعيل. فعيل في كثرة، يعني إذا أردت أن تجمعها جمع كثرة فإن المعروف في علم اللغة أنها تجمع على ماذا؟ على فعل. يعني طريق اللي هي فعيل، إذا أردت تجمعها جمع قلة إيش تقول؟ طرقات، جمع أن السالم، صح؟ هنا أنت جمعت جمع قلة. إذا أردت أن تجمع فعيل اللي على وزانها طريق جمع كثرة، فالمشهور المتداول في لسان العرب أن تأتي بها على وزن فعل. فإذا المفرد أنت أيها المتكلم باختيار، إما أن تجمعه جمع قلة فتأتي بجمع القلة المناسب له، وإما أن تجمعه جمع كثرة فتأتي بجمع الكثرة المناسب له، تمام؟ فيقول لك هنا طرق جمع طريق، وفعيل في الكثرة، يعني إذا أردت أن تجمعها جمع كثرة تأتي بها على فعل بضمتين، وهذا الذي وقع هنا. فهو قال طريق، إيش جمعها هو في المتن؟ إيش قال؟ طرق، فأتى بفعيل على فعل. قال وفي القلة على أفعلة. أها، إذن بيصير نقول طرقات وبيصير نقول أيضا في جمع قلة أطرقة على وزن أفعلة، لأنه أوزان جمع القلة أفعلة، أفعل ثم فعلة ثم أفعال، هذه الأربعة من جموع التكسير كما قلنا، وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، فمن هذه الستة أيضا وزن أفعلة. فتستطيع أن تجمع فعيل جمع قلة على أفعلة، احنا قلنا طرقات وبيصير أيضا تكون أطرقة وهذا جمع قلة. إيه؟ عندي وفي القلة على أفعل، لا على أفعلة، قال وفي القلة على أفعلة كما صرح بذلك طبعا الجوهري والأزهري وجماعة من اللغويين. قال جيد، الآن فقط كانت هذه مناقشة لغوية، لاحظوا كيف لا ندمج دراساتنا السابقة الصرفية والمنطقية، علوم الآلة تتداخل أيها الأحبة، وكلها يكمل بعضها بعضا في التوصيل أو إيصال المعنى النهائي للنص. فإذا الآن حلل لنا كيف كلمة طرق معناها أسانيد كثيرة، فكأنه يريد أن يقول الخبر إما، يعني أنا بدي أزيل الآن كلمة طرق من المتن وأضع مكانها أسانيد كثيرة، فكأنه قال الخبر إما أن يكون له أسانيد كثيرة. الخبر باعتبار وصوله إلينا، الحالة الأولى قال إما أن يكون له طرق، بدل طرق قل أسانيد كثيرة، يعني الخبر إما أن يصل إلينا بأسانيد كثيرة، تمام، لكن لن نكمل في مناقشة أخرى. قال والمراد بالطرق الأسانيد، هذه دعوها. قال والإسناد حكاية طريق المتن، وإيش قال الآن؟ قال وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمة وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والمراد بالطرق الأسانيد، ممكن الطالب أن يشكل علي شيخ قبل شوي يقول لك إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، ففسر الطرق بأنها تساوي أسانيد كثيرة، ثم عاد هنا قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن. لا، هنا لما قال والمراد بالطرق الأسانيد معنى كلمة طرق، المعنى فقط، هو كأنه الآن غض النظر عن الصورة أنها صورة جمع كثرة، إنه المراد المقصود بالطرق هنا ليس الشوارع وليس سبل، لا، المراد بالطرق كمعنى الإسناد. وهو يريد أن يدخل من هذا التفسير إلى بيان وتحليل إيش معنى الإسناد أصلا عند المحدثين. وهذا أيضا من المصطلحات المحورية، يعني شوف لفظ الخبر، لفظ الحديث، لفظ الأثر، مصطلحات متداولة في علم المصطلح يجب أن يكون الطالب على دراية بها. أيضا مصطلح الإسناد من المصطلحات المهمة. فقال والإسناد حكاية طريق المتن. لاحظوا كل هذا نسميه أيها الأحبة، كل هذا يسمى استطراد. هو الآن يستطرد، يعني ما زلنا في الحالة الأولى أن يكون للخبر طرق كثيرة، لكننا الآن استطردنا في بيان كيف أن كلمة الطرق دلت على معنى أسانيد كثيرة، والآن نستطرد أيضا في فهم إيش معنى الإسناد، لأنه هو قال الطرق هي الأسانيد الكثيرة، صح؟ طب إيش معنى إسناد؟ هذه كلمة مهم نقف عليها ابتداء. الآن أيها الأحبة، يعني هذه من الكلمات التي ينبغي أن نحررها جيدا. يوجد فيها خلاف. الآن سأحرر العلاقة بين مصطلحين. الآن هو إيش قال ابن حجر في الإسناد؟ اذكر يا شيخ اقرأ إيش قال ابن حجر. قال والإسناد حكاية طريق المتن. لاحظوا إيش فسر الإسناد، بأنه حكاية طريق المتن. تمام. الآن أيها الأحبة عندنا مصطلحان مهم أن نعرف المقصود منهما. مصطلح الإسناد ومصطلح السند. مصطلح الإسناد وعندنا مصطلح السند. إحنا إيش قلنا في تعريف علم مصطلح الحديث أو علم الحديث دراية؟ مش قلنا علم أو قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، صح؟ هناك استخدمنا كلمة سند، وأحيانا بيستخدم كلمة إسناد. طب يعني هل هما مترادفان؟ الإسناد هو بنفس معنى السند ولا بينهما خلاف؟ هذا هو النقاش. فنقول أولا علينا أن نبحث الدلالة اللغوية لمصطلح الإسناد والدلالة اللغوية للسند. فالإسناد لغة إيش نوعه؟ يلا يا مشايخ حددوا لي إيش نوعه. والله هو اسم فاعل، اسم مفعول، مشبه أفعال، تفضيل، مصدر. ممتاز. الإسناد مصدر، والمصدر يدل على إيش؟ على الحدث، صح؟ مثل الضرب، الأكل، الشرب، النوم. مصدر إذن يدل على حدث. تمام. طب سند؟ سند أيها الأحبة اسم جنس. سند اسم جنس يطلق على أشياء عديدة. يطلق على سفح الجبل سند، يطلق مش تقول يا رجل أنت سندي، أي شخص يدعمك ويقف خلفك تسميه إيش؟ سند. فالسند اسم جنس والإسناد مصدر. إذن طب اسم الجنس يدل على إيش اللغة العربية؟ يدل على ذات أو عين. قل عبرت بذات أو عين، ما عندي مشكلة. لاحظوا الاختلاف في الدلالة اللغوية. الإسناد مصدر، فيدل المصدر على الحدث، أكل، شرب، نوم، قيام. الإسناد أسند، يسند إسنادا، إسنادا. فالإسناد حدث. سند اسم جنس، واسم الجنس يدل على إيش؟ على ذوات، على أفراد، على أعيان، صح؟ يدل على عين، ليس على حدث. يدل على إيش؟ على أفراد، على أعيان، على ذوات، عبر كما تشاء. فمثلا أسد اسم جنس يدل على إيش؟ على أفراد، الحيوان المفترس يدل على عين. الأسد تدل على حدث ولا على ذات؟ على ذات. أسد، حصان، إنسان، طبشورة، قلم، كل هاي أسماء أجناس تدل على ذوات، بينما أكل، شرب، نوم، قيام، قعود مصادر، فتدل على إيش؟ على أحداث. إذن هناك فرق في الدلالة اللغوية بين الإسناد وسند. طب هل هذا الخلاف اللغوي تأثر به المصطلح الحديثي؟ ففرق المحدثون بين الإسناد والسند في علمهم بناء على أن اللغويين يفرقون بينهما؟ عرفتم السؤال الآن؟ هل علماء الحديث تأثروا في اصطلاحهم بالفرق بين الإسناد والسند في اللغة أو لا؟ إذن هذه النقطة الثانية. في اصطلاح المحدثين هناك رأيان، هناك رأيان عند المحدثين في العلاقة بين مصطلح الإسناد ومصطلح السند. هناك رأيان. الرأي الأول يرى أن العلاقة بين هذين المصطلحين هي التراتف. عرفنا قبل قليل إيش التراتف. اختلف اللفظان لكن معناهما واحد. طب إيش المعنى الواحد الذي يشتركان فيه؟ أنهما كليهما يطلقان على طريق المتن، على ذات الطريق، على نفس الطريق. طريق المتن اللي هو سلسلة الرواة، طريق المتن اللي هو إيش؟ سلسلة الرواة. فالسند، فبالتالي على الرأي الأول الذي يرى الترادف يرى أن السند يطلق على طريق المتن، سلسلة الرواة يطلق عليها سند، ويرى أيضا أن الإسناد يطلق على طريق المتن. برأيكم هذا الإطلاق هو أنسب، يعني هكذا من حيث أنسب من حيث اللغة، يصير مصطلح المحدثين أنسب من حيث اللغة للسند ولا للإسناد؟ للسند. ليه؟ للسند. أحسنت. أن نطلق عفوا الطريق إيش؟ الترادف هو طريق المتن. إيه أنا كاتب هنا، كان نبهتني يا شيخ. الترادف هو طريق المتن اللي هو سلسلة الرواة. الترادف هو طريق المتن، سلسلة رواة المتن، سلسلة رواة الحديث، سلسلة رواة الخبر. ما عندي مشكلة الآن، كل استخدم خبر حديث، فأنا أتكلم عن خبر صح؟ إذا خلص سلسلة رواة الخبر على طريقة ابن حجر الآن، دعونا أنه يقسم الخبر. فالرأي الأول يرى أن الإسناد والسند علاقتهما الترادف، ومعناهما بالتالي هو طريق المتن أو الخبر، سلسلة رواة المتن أو الخبر. هذا الإطلاق من حيث اللغة أقرب إلى السند، يعني أن نطلق السند على طريق المتن أقرب من أن نطلق في الحقيقة الإسناد على طريق المتن، لأن طريق المتن، طريق المتن هو حدث أو ذات؟ عين فرد إيش؟ هو ذات. الطريق هذا ذات وليس حدث، فبالتالي في الحقيقة الأنسب له كلمة سند، أن يطلق السند على طريق المتن. لكن خلاص الرأي الأول قال يجوز عندي أن أطلق الإسناد أيضا، وإن كان الإسناد في اللغة هو مصدر، لكنني أنا الآن استخدمته استخدام أسماء الأجناس. فكأن صاحب الرأي الأول يقول إيش؟ أنا سأستخدم الإسناد استخدام السند، استخدام أسماء الأجناس، وأطلقهما كليهما على طريق المتن، فأسمي سلسلة الرواة إسنادا وأسميها أيضا إيش؟ سندا. وضحت الفكرة؟ طبعا هذا الرأي ابن جماعة رحمة الله عليه نسبه إلى جمهور المحدثين. هذا الرأي الأول نسبه ابن جماعة إلى جمهور المحدثين، وقال المحدثون لا يفرقون بين السند والإسناد. المحدثون في اللغة فيه تفرقة قطعا، لكن عند المحدثين يقول ابن جماعة المحدثون لا يفرقون بين السند والإسناد. فعند جمهور المحدثين، وهذه العبارة الدقيقة ليس الكل، عند جمهور المحدثين لا فرق بين السند والإسناد، فهما مترادفان وكلاهما يطلق على طريق المتن. طيب الرأي الثاني أيها الأحبة يقول لا، هناك فرق بين السند والإسناد، يجب أن يكون هناك فرق بين السند والإسناد عندنا، لأن هناك فرق بين السند والإسناد لغة. فالرأي الثاني لا، هو تماشى مع اللغة العربية. الرأي الثاني الذي سنذكره تماشى مع إيش؟ مع اللغة العربية. قال بما أن اللغة تفرق بين السند والإسناد، فالإسناد مصدر والسند اسم جنس، إذن يجب أن نفرق أيضا بينهما في علمنا. فإيش قالوا؟ الرأي الثاني قال لا، نستطيع نقول يعني التباين، العلاقة بينهما تباين، فالإسناد هو حكاية طريق المتن، والسند هو ذات الطريق، هو طريق المتن بذاته. أها. الرأي الثاني يقول العلاقة التباين، الإسناد ليس هو السند. طب إيش إذا بالتالي سيكون مفهوم الإسناد وإيش سيكون مفهوم السند عندكم؟ قالوا الإسناد ليس طريق المتن. معنى الإسناد لغة لا يساعد على ذلك، بل الإسناد هو إيش؟ حكاية طريق المتن. وإيش؟ الحكاية لطريق المتن، يعني أن تنقل طريق المتن، أن تحكيها. والحكاية إيش نوعها يا مشايخ؟ مصدر، صح؟ الحكاية مصدر تدل على الحدث. وبالتالي اتفق المعنى الحديثي مع المعنى اللغوي، إن الإسناد مصدر ففسرته بمصدر حدث. الإسناد يدل على حدث لغة، إذا أفسره في علم مصطلح الحديث بحدث. فالإسناد عندنا نحن أقصد في علم الحديث، الإسناد عندنا هو الحكاية لطريق المتن، والحكاية حدث. الحكاية حدث مثل الضرب الشرب إنه حدث. إذا فالإسناد هو حكاية طريق المتن، والسند هو ذات الطريق المحكي. فهنا أصبح في تناغم وتوافق بين المصطلح الحديثي والمصطلح اللغوي. وضحت الفكرة تماما؟ طبعا هذا الرأي من ذهب إليه؟ ذهب إليه القاضي إياض، وذهب إليه أيضا السخاوي في فتح المغيث، قال وهو أقرب. طب السخاوي في فتح المغيث قال إيش؟ قال هو أقرب، هذه التفرقة أقرب. لكن السخاوي كان حكيما، قال والأمر سهل. إيش قال السخاوي؟ قال والأمر سهل، يعني حبيت تجعل الإسناد والسند على الترادف، حبيت تجعلهم على التفرقة بينهما، الأمر سهل. يعني ما راح نشكل على بعض البعض في هذه القضايا لأنها قضايا اصطلاحية، لكن أنا يهمني تحليل المصطلحات. الآن برأيكم يا مشايخ، ابن حجر العسقلاني مع أي رأي؟ الآن وإيش عرف الإسناد عندكم؟ حكاية. قال حكاية طريق المتن. فهذا المقطع، في هذا المقطع من النزهة، هذا المقطع يشير أو يعطينا ربما دلالة على أن ابن حجر مع التفرقة، على أن ابن حجر مع إيش؟ مع التفرقة، لأنه عرف الإسناد هنا بأنه حكاية طريق المتن، بالتالي السند عنده هو طريق المتن. لكن تعرف إيش المشكلة؟ أنه في مكان آخر من النزهة عرف الإسناد بأنه طريق المتن، في موضع آخر سيأتي معنا إن شاء الله، عرف الإسناد بأنه طريق المتن، فأوقعنا في حيرة. وأنت مع الرأي الأول ولا مع الرأي الثاني؟ لذلك المحشون وقعوا في حيرة، قالوا أن ابن حجر انتقد على هذا التناقض، أنك مرة عرفت الإسناد بأنه حكاية طريق المتن، ومرة عرفت الإسناد بأنه طريق المتن، فأنت مع أي رأي؟ مع من يفرق بين الإسناد والسند؟ أو مع الرأي الذي يرى أنهما مترادفان؟ طبعا في الحقيقة أنا ربما أقول يعني ابن حجر رحمة الله عليه يرى أن الأمر سهل كما قال السخاوي، لذلك تساهل، في مرة جعلهما مترادفين وفي مرة أخرى جعلهما متباينين لأنه يرى أن الأمر سهل من باب السهولة. أو قد يكون، أنا أحاول أحلل فقط، يعني ما أدري لماذا فعل هذا، قد يكون سهو بشر، قد يكون سهو، ما عندنا أي مشكلة، قد يكون سهو رحمة الله عليه، وقد يكون كما قلت لكم توسع في الاستخدام، والتوسع في استخدام المصطلحات إذا كان لا يترتب عليه أي إشكال شرعي أو في الفهم مؤثر فيتساهلون فيه رحمة الله عليهم. لكن أنا يهمني أن تحرر أنت الفرق بينهما، تمام؟ عرفنا إذا الفرق بين الإسناد والسند. نعود الآن، ما زلنا يا شيخ يعني لم نتحرك من مكاننا، ما زلنا في النقطة الأولى، وهو الآن نحن نقسم الخبر، قسمناه، قال أولا إيش؟ إما أن يكون له طرق، وفسرنا أن معنى طرق أسانيد كثيرة، ثم اضطررنا أن نفهم إيش معنى أسانيد. أسانيد جمع إسناد. طب إيش الإسناد؟ الإسناد. طب إيش العلاقة بين الإسناد والسند؟ حللنا كل هذه الأمور، لكن انتبهوا ماذا سأقول. هو قال الخبر إما أن يكون له إيش؟ طرق، وفسر الطرق بأنها إيش؟ أسانيد كثيرة. الأسانيد جمع ماذا؟ أنا أريدك أن تفهم وأن تحلل وأن تنظر. هو قال إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، مش هيك فسرناه؟ طرق يعني أسانيد كثيرة، وهكذا قال. أسانيد جمع، إيش مفردها؟ سند. لا سند. أسانيد مفردها إسناد. أسانيد مفردها إسناد. إسناد يجمع على أسانيد. طب إذا أنت تقول الطرق هي الأسانيد الكثيرة، والأسانيد جمع إسناد. إذا أنت هنا أطلقت الإسناد على الطريق، صح؟ ثم لما عرفت الإسناد قلت والإسناد هو حكاية طريق المتن. طبعا أنت لما عرفت الإسناد قلت الإسناد حكاية طريق المتن، ولكن لما أتيت تفسر كلمة طرق في البداية قلت الطرق هي الأسانيد الكثيرة، والأسانيد جمع إسناد. فإذا أنت هناك أطلقت الإسناد على الطريق، ثم لما عرفت الإسناد قلت الإسناد هو ليس الطريق، هو حكاية الطريق. فهذا إشكال، هذا إشكال فعلا. كان الأصل في ابن حجر رحمة الله عليه أن يكون مضطردا في استخدامه للمصطلح. أنا ما عندي مشكلة أنك تستخدم المصطلح وتعبر به كما شئت، لكن أهم شيء الاضطراد في الكلام حتى لا يوقع الطالب في لبس في فهم كلامك. أنت عندما قلت الخبر إما أن يكون له طرق، قلت أي أسانيد كثيرة، ففسرت الطرق بأنها أسانيد. إذا الطريق مفرد طرق، مقابل إيش؟ إسناد، مفرد أسانيد، فالطريق هو الإسناد. ولكنك عندما شرحتك مفهوم الإسناد قلت لا، الإسناد ليس الطريق، الإسناد حكاية الطريق. فإذا سببت لبسا عند الطالب في فهم كلامه، وهذا فعلا نقطة إشكال انتقدت على ابن حجر، أن المصطلح الإسناد عنده تنقل في خلال فقرة واحدة على أكثر من معنى، في فقرة واحدة تنقل. لذلك أرى أن يوحد الكلام وأن نقول الإسناد هو في هذا الموطن هو الطريق، وليس هو حكاية الطريق كما فسره ابن حجر، حتى يكون المعنى مع الطالب متناسق. لأنه قال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، إذا والمراد بالطرق هو نفسه، قال المراد بالطرق الأسانيد. طب والإسناد حكاية الطريق، إذا في انتقالية الآن، فنقول لا خلاص الإسناد هو الطريق. كن مع الرأي الأول، وهذا الرأي الأول يعني ابن جماعة ينقله على أكثر المحدثين، ترى ما في إشكال، أكثر المحدثين على أن الإسناد والسند على الترادف هو الطريق، فخلص دعنا على الرأي الأول حتى لا يتشوش الذهن. ممتاز، الآن سنكمل الرحلة. إذن الخبر نعم، بس بناء على هذا يعني ترى أنه ما يفرق خالص بين الإسناد. نعم، أنه يعني يظهر أنه ما يفرق بينه. أنا قلت لك هو الأصل أنه لا يفرق، لكن لما قال الإسناد هو الحكاية معناته أنت تفرق. نعم، لأنه ما يفرق، قال هو الحكاية. لا، هو لو لما قال الحكاية معناته فرق، لما قال الحكاية معناته فرق، ولو لم يفرق لقال كيف خلص الإسناد هو الطريق. وبالتالي أن السند ما الكل متفق على أنه الطريق، السند على كلا الرأيين هو الطريق، لكن الإشكال في الإسناد. على الرأي الأول الذي يرى الترادف هو الطريق، على الرأي الثاني الإسناد هو حكاية الطريق، فالمشكلة هنا. فكان عليك ما قلنا أن يضطرد في استخدامه، وبالتالي الأنسب في هذا المقام أن نقول الإسناد هو الطريق. تمام، الآن سنكمل الرحلة بعد كل هذه الاستطرادات. إذا الخبر إما أن يكون له طرق، يعني أي إما أن يكون له، هكذا سأقول الخبر إما أن يكون له أسانيد كثيرة، لاحظوا الآن إيش قال، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. فالآن ابن حجر سيبدأ رحمة الله عليه تسلسليا في بناء فكرة المتواتر عندك يا طالب العلم، سيبدأ الآن رويدا رويدا في بناء فكرة التواتر عندك، وسيبين لك شروط التواتر. فإذا دعونا نذهب إلى السبورة. كم ذهب من الوقت يا شيخ؟ ساعة إذا لاحظوا، قال الخبر الحالة الأولى، قال إما أن يكون له طرق، هكذا سيفعل هو، صح؟ وهو بماذا فسر الطرق؟ بأنها أسانيد كثيرة. تمام؟ الآن سيبدأ رحمة الله تعالى عليه في بناء فكرة المتواتر، هو يريد أن يأخذك إلى المتواتر، سيبدأ ببناء فكرة المتواتر، ثم سيعود إلى القسم الآخر من الخبر، وهو الذي ليس له طرق كثيرة. لأنه قال إما أن يكون له طرق، سيأتي معنا، إما أن يكون له طرق، طبعا أنا نسيت أكتب الكلمة هذه التي سيأتي بها الآن، وإيش قال في المتن في نخبة الفكر، إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين. تمام؟ إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، الحالة المقابلة لها أن يكون له طرق لكن مع حصر. والحصر هذا سيقسمه إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة فصاعدا، اثنان، واحد. هذه القسمة النهائية عنده. كثيرة. الآن انظروا، اجعل الكاميرا هنا على السبورة. إذن هو سيقسم لنا الخبر، الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، وسيبدأ الآن ببناء فكرة المتواتر، وإما أن يكون له طرق لكن مع حصر. والحصر إما بثلاثة فصاعدا أو باثنين أو بواحد. طبعا الثلاثة فصاعدا هي المشهور، الاثنين إيش هي؟ عزيز، الواحد غريب. فهو الآن سيبدأ يبين لنا ما هو المتواتر في القسمة الأولى، أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين. ثم سينتقل بعد رحلة طويلة يعود إلى الحالة الثانية للخبر، أن يكون له طرق لكن مع حصر بعدد معين. وهذه الحالة الثانية سيقسمها إلى حصر بالثلاثة فصاعدا، إلى الحصر بالاثنين، إلى الحصر بالواحد. فالآن دعونا نحيا مع القسم الأول، الخبر عندما يكون له طرق لكن بلا حصر عدد معين. الآن إيش قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه؟ قال، يأتي بالكاميرا عندنا، قال وتلك الكثرة، لأنه هو قال الخبر إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، فالآن يعود يكمل البناء فيقول وتلك الكثرة أي هذه الأسانيد الكثيرة هي أحد شروط التواتر. هي إيش؟ هي أحد شروط التواتر، لكن سيقيد، قال إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. الآن هو يناقش إذن في أول شرط من شروط التواتر، أول شرط من شروط التواتر، وإيش قال؟ قال تلك الكثرة أحد شروط التواتر، لكنه الآن سيبدأ يناقش مسألة خلافية ومهمة جدا في تحديد مفهوم المتواتر، وهي الآن أن هذه الكثرة التي هي أحد شروط التواتر، هل لها حصر في عدد معين تبدأ من، أم ليس لها حصر في عدد معين تبدأ من؟ نعيد السؤال، هذه الكثرة التي هي أحد شروط التواتر، هل لها حصر في عدد معين تنطلق منه، أو ليس لها حصر في عدد معين؟ ابن حجر رحمة الله عليه بشكل مباشر وواضح ومع وجهة النظر الثاني أنه ليس لها حصر في عدد معين، ولا كيف بدنا نضبطها يا ابن حجر؟ قال أضع لها ضابطا، أنا لا أحتاج إلى عدد معين لأنه لا دليل، هكذا يرى. قال بل أضع ضابطا لهذه الكثرة، ما هو ضابطك؟ قال ضابط الكثرة عندي التي ترتقي بالخبر إلى مرحلة التواتر أن تكون هذه الكثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب. إذن الآن يا مشايخ هناك خلاف وقع بين المحدثين في ضابط الكثرة التي هي أحد شروط التواتر، فهناك من يرى أنها تضبط بعدد معين تبدأ منه، وهناك من لا يرى ذلك، يقول لا، لا يوجد عدد معين تبدأ منه الكثرة، بل نضبطها بضابط عام، وهذا رأي ابن حجر. ما هو الضابط العام؟ أن تكون هذه الكثرة تحيل العادة وليس العقل، نحلل العبارة، تحيل إيش؟ العادة تواطؤهم على الكذب، يعني أن يكون هذا الخبر نقله جماعة كبيرة، نقله جماعة كبيرة، العادة تقول يستحيل أن هذه الجماعة الكبيرة تتواطأ على الكذب في نقل هذا الخبر. وضحت الفكرة؟ هذا الضابط الذي يرى ابن حجر. إذن هو ابن حجر كما قلنا مع الرأي الثاني للمحدثين الذي يروا أن الكثرة في التواتر أو الذين يرون أن الكثرة في التواتر لا تبدأ من عدد بل ضابطها العام أن تكون كثرة العادة العرف. يقول يستحيل أن هذه الكثرة تتواطأ على الكذب. ما معنى تتواطأ؟ أي تتفق على الكذب. يستحيل. نأخذ مثال الآن يا مشايخ. لو وقع حادث معين في مكة المكرمة تمام؟ ونقلت هذا الحادث يعني هذا يعني مثال من الواقع المعاصر حتى نفهم مفهوم ابن حجر. وقع حادث في مكة المكرمة ونقل هذا الحادث كل القنوات الفضائية كل القنوات الفضائية. تفتح على قناة وقع في مكة المكرمة اليوم كذا وكذا، تفتح على قناة تلفزيونية أخرى وقع في مكة المكرمة كذا وكذا، فتحت 20 30 40 قناة الكل يقول إنه وقع. يعني قنوات تتبع لجهات سياسية مختلفة، يعني حتى ما يقول القائل إن الإعلام في يد جهة واحدة تتواطأ على الكذب. هذه القنوات تعتبرها تتبع إلى جهات سياسية مختلفة والكل نقل هذه الواقعة. بالتالي نقول قطعا هذه الواقعة صحيحة. ممتاز. طبعا وصلت إلى حد التواتر ولا لم تصل؟ هل نسمي هذا الخبر الذي تنقله القنوات الإعلامية الآن متواترا؟ نحتاج نتأكد من وجود جميع شروط التواتر، لكن أنا يهمني فقط الشرط الأول أن العادة تحيل تواطؤ كل هذه القنوات على إيش؟ على الكذب. العادة وليس العقل. أنا بعض الطلاب يختلط عنده ما هو مستحيل عقلا وما هو مستحيل عادة. فهناك أشياء مستحيل عادة لكنها ليست مستحيل عقلا. مثلا هل يمكن إنسان يطير بجناحين في السماء؟ يشوف إنسان ما شاء الله عم بطير. الآن عقلا العقل لا يحيل ذلك، هذا لا يخالف قانون العقل، لكن العادة هي التي تقول هذا مستحيل. صح؟ لأنه العادة هي تنبني على ما يراه الإنسان في عرفه ويتعامل معه في حياته. شفت إنسان له جناحين بطير؟ ما شفناش إنسان له، لكن هذا العقل يمنع؟ لا يمنع. فعليك أن تفرق بين المستحيل عقلا وبين المستحيل عادة. فالآن العقل هل يمنع أن كل القنوات الفضائية هذه تتفق على الكذب؟ لا يمنع، ممكن، ما سألنا الحمد لله في الوقت المعاصر. لكن نقول العادة هي التي تحيل تمنع. جيد؟ فإذا ابن حجر يقول ضابط الكثرة التي هي أحد شروط التواتر ليس الحصر في عدد معين، لذلك قال بلا حصر عدد معين. طب إيش الضابط عندك يا ابن حجر؟ قال إذا كانت هذه الكثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو تواطؤها على الكذب، على كلامي طبعا. أما على كلامه قال بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. الآن يا شيخ انظروا إيش قال بعد ذلك. إيش قال بعد تواطؤهم على الكذب؟ قال وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. في الحقيقة هذا الضابط الثاني أرى أنه لا داعي له، لا داعي له. إيش هو يريد أن يقول؟ يعني أن تكون العادة تحيط تواطؤهم على الكذب ويكون إخبارهم بالخبر اتفاقا، يعني عرضا اتفقوا في الإخبار بهذا الخبر وليس عن تبييت نية بينهم. وكان وقوعه منهم إيش؟ اتفاقا، يعني صدفة. هذا معنى اتفاقا. إيش يعني؟ صدفة، عرضا اتفقوا في الإخبار عن هذا الخبر من غير قصد، أي من غير تواطؤ. في الحقيقة برأيكم، أنا أحب النقاش، هل هذا شرط نحتاج إليه ولا نكتفي بالشرط الأول؟ يعني إذا جاءت كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب انتهى الأمر. سواء أجف إذا أحالت العادة تواطؤ هذه الكثرة على الكذب، أنا أرى والله تعالى أعلم، سواء هذه الكثرة كان إخبارها بالخبر عن اتفاق بينها أو وتواطؤ أو من غير اتفاق وقع إخبارها عرضا، هذا لا أثر له. لماذا؟ لأن المبنى أن هذه الكثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب. هم قعدوا مع بعض واتفقوا أنهم يخبروا ولا وقع إخبارهم صدفة أنهم أخبروا مع بعض، هذا لا يهمني، لا أثر له. والأثر المهم هو الأولى، الأثر الأول أو الضابط الأول هو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، إذا أرى والله تعالى أعلم، أنا يعني مسألة نقاشية لا أفرق، لكن أرى أن قوله وكان وقوعه أي وقوع الإخبار منهم اتفاقا أي صدفة عرضا من غير قصد أي من غير تواطؤ، أرى أنه لا داعي له ولا أثر لهذا الشرط أو هذا القيد. لماذا؟ لأن مناط البحث أن تكون الكثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، سواء اتفقوا أن يخبروا معا بهذا الخبر أو وقع إخبارهم واتفاقهم على الإخبار عرضا مصادفة من غير قصد لا يهم، المهم هو الأول. فهذا القيد أن يكون والإخبار منهم اتفاقا من غير قصد أرى أنه لا داعي لاشتراطه ولا داعي للتقييد به. وضح لي إيش وجهة النظر لماذا لا داعي له؟ تمام. فنبقى إذن على الضابط الأول، هذا هو الذي يتبناه ابن حجر، أن ضابط الكثرة إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. طب يا مشايخ برأيكم إحالة العادة تواطؤ جماعة على الكذب، إيش العوامل المؤثرة في هذا الأمر؟ أن تكون العادة تحيل تواطؤ هؤلاء النفر على الكذب، إيش العوامل المؤثرة؟ هناك مسائل ينبغي أن تحلل أيها الأحبة، ولا تبقى دفينة الكتب ينقلها الطالب وهو لا يعرف حقيقتها في واقعه العملي في واقعه المعرفي. أنتم تقولون أو ابن حجر يقول ضابط الكثرة أن تحيل العادة تواطؤها على الكذب. الآن هل هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب ستختلف أو سيختلف عددها من خبر إلى خبر؟ نعم. هل هذه الكثرة التي يحيل العادة تواطؤها على الكذب ستختلف من خبر إلى خبر آخر؟ فهذا الخبر مثلا الكثرة التي أحالت العادة تواطؤها على الكذب كانت 20، في خبر آخر الكثرة التي أحالت العادة تواطؤها على الكذب لا كانت 200، تصور النقلة النوعية. لكن المهم أنه وجد الضابط هنا ووجد الضابط هنا، العادة أحالت تواطؤ هذول 20 على الكذب، بينما في الخبر الآخر احتجنا ل200 شخص حتى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طب إيش الذي يؤثر؟ ما هي المعايير التي تؤثر في إحالة العادة التواطؤ على الكذب؟ ليش هنا 20 أحالت العادة تواطؤهم بينما هناك احتجنا إلى 200 حتى تحيل العادة التواطؤ؟ سؤال معرفي مهم، سؤال معرفي مهم. نقول أيها الأحبة هناك معايير، ولا لن أحصرها لك، يعني هذا أمر الذهن يتأمل وينظر فيه. هناك معايير، أولا طبيعة الرواة الناقلين للخبر، هذا مؤثر. لما يكون الخبر ينقل مثلا كفر، مثل خبر ينقل أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة، قطعا لا، لأن هؤلاء الأئمة الكبار على أعلى مراتب الصدق، والكافر الله أعلم بحاله في الصدق والكذب ما بأمن عليه، صح؟ فإذا جاء عندي خبر في كثرة، هذا الخبر لا أقول أن هذا الخبر رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو إيش أريد أن أقول بصيغة أخرى؟ يعني مثلا خبر واحد، عندي خبر معين اسمه سين، الخبر اسمه سين، هذا الخبر لو أن نقلته كان أحمد بن حنبل والشافعي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، اجتماع بس هذول الخمسة يحيل العادة تواطؤهم على الكذب، اجتماع هؤلاء الخمسة في نقل الخبر سين، نقول هذا الخبر رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طبعا لازم كثرة في التواتر، لازم كثرة، عرفت؟ 5 6 7 8 9 10، المهم أكثر من 3 خلينا. فالمهم هذول الخمسة إذا رواه الخبر سين نقول هذا الخبر سين رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نظرنا في هذا العدد الكثير الذي تحيل العادة وجدنا خمسة، لكن خلص العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، عدد كثير أكثر من 3 لأنه وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن لو نفس الخبر سين بدنا ناخذه من اليهود، نفس الخبر سين يعني الله الله يعين قديش بدنا، ممكن مثلا بدنا 2000 ولا 10000 ولا 5000 مثلا، يعني انتم شوفوا الاعداد اللي بدكم اياها، الله اعلم بحالها، يعني بدك تاخذ اني اخذ صدق، فاعتبر انه هذا الخبر سين نفسه بده ينقله يهود، حتى تصل الى قولك انه هذا الخبر سين رواه عدد كثير تحيل العاده تباطؤهم على الكذب. اذا كان كل النقل يهود بنحتاج بجوز ل 20,000 يهودي يخبر فيه حتى نقول والله تحيل خلص هذا الخبر سين نقله نقلة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لاحظوا حتى نقول أنه أحالة العادة تواطؤهم على الكذب احتجنا 20,000 يهودي، بينما لو كان نفس الخبر نقلوا الأئمة الكبار احتاجنا 5-6. فإذا سيصبح الأمر إذا ضابط إحالة العادة تواطؤهم على الكذب له عدة معايير، منها طبيعة الروح، لاحظنا كيف أنه مؤثر في إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، فهذول الخمسة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بينما اليهود لو 15 و20 لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بدنا حوالي 2000 وأكثر حتى تحيل العادة تواطؤهم. طيب أحيانا من الأمور المؤثرة مثلا بعد أماكن الرواه، إذا صفات الرواه يعني طبيعة الرواه الناقلين، أقصد صفات الرواه الناقلين طبيعة الرواه، أحيانا أماكن الإقامة، أماكن الإقامة، فإذا كان مشايخ الرواة الذين نقلوا أو اتفقوا على نقل الخبر أماكن إقامتهم متباعدة، هنا نستطيع أن نقول العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، صح؟ خاصة في الزمن القديم ما في لا تليفون ولا إنترنت ولا ما شابه ذلك، لكن لو كانت أماكن إقامة الرواة متقاربة، والله كلهم من البصرة أو كلهم من الكوفة، بنحتاج لعدد أكبر حتى نصل إلى عدد تحيل العادة تواطؤه على الكذب، أو إلى كثرة تحيل العادة تواطؤه على الكذب. مثلا الخبر سين، نفس الخبر سين، تمام، دعونا على هذا الخبر، خبر مهم، نقله مثلا 10 من رواة الحديث، لكن هؤلاء العشرة أماكن إقامتهم متفرقة، واحد في البصرة، واحد في الكوفة، واحد في الحجاز، واحد في اليمن، وكل واحد فيهم ما بيعرف الثاني، واحد في المغرب، لاحظ أماكن إقامة متفرقة ولا أحد يعرف الثاني، بالتالي نقول والله الخبر سين رواه عدد كثير تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. لاحظوا هنا إحالة العادة اتفاقهم على الكذب جاءت من بعد أماكن الإقامة مع عدم المعرفة السابقة بينهم، صح؟ بعد أماكن الإقامة مع عدم المعرفة السابقة بينهم ساعدت على إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. لكن لو كانوا الذين أخبروا بنفس الخبر سين أهل العشرة لكن كلهم من أهل البصرة وبيعرفوا بعض، لا، هذول العشرة لن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، صح؟ بدنا نشوف، لأن نحتاج إلى أكثر من هيك، لأنه كلكم في نفس المنطقة وبتعرفوا بعض، إذا ممكن تتواطؤوا على الكذب، ممكن أن تتواطؤوا على الكذب، فبدنا أكثر من هيك عدد، العشرة ما بتكفي هون، معنا كفت هون، يعني لو كان نفس الخبر رواه 10 أماكن إقامتهم متفرقة ولا يعرفون بعضهم، حكمنا أن الخبر رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم، لكن لما رواه نفس العدد لكن كلهم من نفس المدينة ويعرفون بعضهم، قلنا لا، العشرة هنا لا تحيل تواطؤهم على الكذب، بدنا عدد أكثر. فقالوا خلص بنجيب لك مثلا 100، خلص قلنا 100 معناها ممتاز، العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. فلاحظوا إذا الأمور نسبية وتختلف، يعني بالتحديد هذا الضابط إحالة العادة التواطؤ على الكذب، إحالة العادة التواطؤ على الكذب، هناك عدة معايير تؤثر فيه، طبيعة الرواة النقلة، أماكن إقامة هؤلاء الرواة، أحيانا يقولون طبيعة الخبر المروي، طبيعة الخبر المروي أيضا له أثر في ذلك. فالآن المشايخ تصوروا بهيك بقولوا، لو أنه إمام الجمعة وهو بخطب وقع في المنبر وسقط، تخيل هذا الموضوع، أنت الآن كم واحد بعد خطبة الجمعة؟ نحكي 1000 واحد، ممتاز، تخيلوا أن الإمام في الخطبة وقع هذا المنبر، وقع الإمام بعد ما انتهت الخطبة وخرج الناس، جاء 5-6 أخبروا والله يا جماعة الخير اليوم الإمام وقع عن المنبر، ممتاز، 6 طب و 996 اللي كانوا حاضرين الخطبه ما حدا جاب هذه السيره. فهل تستطيع ان تقول هؤلاء السته تحيد العاده تواطؤهم على الكذب؟ معقول خبر زي هيك؟ خبر غريب صح؟ يعني احنا ما شاء الله خلال ساعتين بتلاقي وصل كل الفيسبوك والمنتديات وهذا انه في خطيب جمعه في الاردن وقع على المنبر، ما حدا يعني الكل بتدور. وبطبيعه الاخبار الغريبه التي لا تؤلف عاده يتشارك الناس في نقلها العدد الكبير الكبير، اليس كذلك؟ فانه سته من الالف يخبروا عن وقوع الامام على المنبر بيجعل انه العاده لا تحيل تواطؤهم على الكذب. لكن لو انه موضوع سهل خفيف يعني مشهور عند الناس، مثلا انه وقع حادث سير في طريق مثلا عمان، طريق الاردن، شارع الاردن. الان وقوع حادث سير في شارع الاردن امر ايش؟ اعتيادي صح؟ فلو انه سته اجوا اخبروا انه وقع حادث في شارع الاردن بالنسبه لنا تحيد العاده تواطؤهم على الكذب. نفس السته هذول، نفس السته هذول اللي اخبروا عن وقوع الامام وقلنا ان العاده لا تحيد تواطؤكم على الكذب، لو هم نفسهم اخبروا عن حادث في شارع الاردن تقول تحيد العاده تواطؤهم. طب ليش يا شيخ هم نفس السته لما اخبروا بوقوع الامام قلت العاده لا تحيد تواطؤكم، لكن لما اخبروا عن حادث في شارع الاردن قلت العاده تحيد؟ لانه نفس الخبر مؤثر. الخبر الغريب مش معقول ينقلوا سته والباقي ما ينقلوا، لانه خبر النفوس تتداعى على نقله، لكن الخبر الذي يتكرر يوميا النفوس لا تتداعى على نقله، فاذا جاء سته ما بيعرفوا بعض واخبروا بهذا الخبر تحيد العاده تواطؤهم. اذا نستطيع ان نقول اذا ايضا طبيعه الخبر، طبيعه الخبر المروي يؤثر في احاله العاده التواطؤ. إذا لاحظوا، إذا طبعا أنا لا أحصر فقط في هذه الأمور الثلاث، أنا أعطي أمثلة أن الإنسان يفهم أنه قضية إحالة العادة تواطؤ الكثرة على الكذب يختلف بحسب معايير متنوعة، طبيعة الرواة الناقلين، أماكن إقامتهم، طبيعة الخبر المروي. جيد؟ فلذلك ابن حجر رحمة الله عليه يقول أن الشرط الأول من شروط التواتر ما هو؟ وجود كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، ولا أضبطها في رقم معين، ولا أضبطها في رقم معين. وأنا في الحقيقة مع ابن حجر إنه لا نضبطها في إيش؟ في عدد معين، لازم كثرة. لا بس لكن لاحظوا، لازم كثرة، كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، لكن ما بقدر أحصرها في عدد معين لأن الأمور بتختلف بحسب طبيعة الرواة، بحسب الخبر المروي، حسب أماكن إقامتهم. فالحصر بعدد معين برقم معين لا دليل عليه. هذا وجهة نظر ابن حجر وجماعة. كم ذهب من الوقت؟ ما بدي تجاوز الساعة ونص. 27. خلينا أتكلم عن الفكرة الأخيرة وأختمها، اللي هو الرأي المقابل لابن حجر. الرأي المقابل لابن حجر يا مشايخ يقول لا، يقول الكثرة بدنا نضبطها بضابط معين، يعني برقم معين ننطلق منه. ما بيصير نخلي الكثرة هكذا مفتوحة، بدنا نربطها برقم معين ابتداء. طبعا النهاية مفتوحة، لكن ابتداء لابد تبدأ الكثرة من رقم معين. هذا الرأي المقابل لابن حجر. قلنا لهم طيب ايش هذا الرقم المعين الذي سنبتدئ منه؟ دعوني اجلس. ما هو الرقم المعين الذي ستنطلقون منه؟ طبعا اي واحد بده يجيب رقم يا مشايخ لازم يأتي بدليل عليه، انه هذا الرقم هو الذي يبدأ عند التواتر، او يبدأ عند الشرط الاول من شروط التواتر صح؟ قلنا لهم ايش الارقام؟ قال ومنهم من عينه في الاربعه. بعضهم قال اربعه. قلنا ليش اربعه؟ قال لانه ربنا عز وجل جعل عدد الشهود في واقعه الزنا الذين يقبل قولهم فيرجم الشخص بناء على ذلك اربعه. بالتالي الاربعه يفيد خبرهم العلم اليقيني الجزم. لاحظوا من اخذوا الدليل؟ قالوا لأن الأربعة ربنا عز وجل في حد الزنا قال متى يرجم الشخص؟ إما أنه يعترف أو يشهد عليه أربعة. ليش ربنا حط الأربعة؟ مش ما قال ثلاثة؟ قال لأن الأربعة تعطينا الجزم، خبرهم ألاحظ خبرهم يفيد الجزم والقطع، فبالتالي بناء على ذلك إذن هم اللي بيبدأ منهم حد الكثرة. الرأي الثاني وقيل في الخمسة. الرأي الثاني يقول لا، عددهم يبدأ من خمسة، وفي الحقيقة لا أدري ما مستند هذا الرأي، لم أقف على مستند من قال بخمسة، إيش الدليل لك على اختيار الخمسة؟ لم أقف على شيء في مستنده. الرأي الثالث لا، قيل من سبعة. التواتر الكثرة تبدأ من سبعة فصاعدا، ستة خمسة أربعة لا ليست كثرة معتبرة. قلنا له إيش دليلك على السبعة؟ قال لأن السبعة تجمع أنصبة الشهادة. الآن عند القضاء المسائل التي يشهد عليها إما أن يشهد، يعني إما أن نحتاج إلى أربعة شهداء في مسائل الزنا، وإما أن نحتاج إلى شاهدين في قضايا الأموال وما شابه ذلك، وإما أن نحتاج إلى شاهد واحد في بعض القضايا التي تتعلق بالاستهلال والرضا وما شابه ذلك. فالشهداء إما واحد وإما اثنين وإما أربعة، هذه أنصبة الشهادة. طب أربعة واثنين وواحد، طيب يعني شوف طريقة الحسبة يعني بعيدة، يعني معقول هيك الأمور تتحسب؟ إنه نبلش نشوف إيش أنصبة الشهادة، أربعة واثنين وواحد سبعة، بالتالي سبعة هي حد الكثرة. وهذا الرأي أصلا ما يقدح عليه إنه بعض المسائل الشرعية فيها ثلاثة، تحتاج إلى ثلاثة شهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفاقة: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الفاقة من قومه، حتى يشهد على رجل أو يثبت فاقة إنسان وبالتالي تجوز الصدقة عليه، ينبغي أن يشهد له ثلاثة. فبالتالي قولكم ليس بقوي، لكن المهم أنا أعطيتك ما الدليل الذي استأنسوا به. وقيل في سبعة وقيل في عشرة. اللي قالوا عشرة حد الكثرة يبدأ من عشرة، إيش دليلهم؟ قالوا دليلنا أن العشرة بداية مرتبة العشرات، من واحد لتسعة آحاد بشكل رياضيات، والعشرة بداية مرتبة العشرات. طيب وقيل في 12، هناك من قال 12، قلنا ايش الدليل على ان العدد يبدا من 12؟ قالوا ان النقباء الذين اختارهم الله لبني اسرائيل كم نقيب؟ وبعثنا، ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قالوا النقباء بني اسرائيل 12، وربنا اختارهم 12 لان ال 12 خبرهم يفيد اليقين والجزم، لذلك كانوا 12. طبعا هذه كلها تحليلات لا نتفق معها في الحقيقة. طيب وقيل في 40، ايش رأيكم اللي قالوا 40 ليه؟ اللي قالوا 40 قالوا لأن الله، لأن الذين عدد الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة 40، عدد الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة عددهم 40، وهذا ايضا كلام بعيد. يعني مثل هاي النوع من الادله تلاحظون لا تقوى على هذه المسائل. كذلك وقيل في 70، اللي قالوا 70، في ناس قالوا عدد الكثره 70 فصاعده مش اقل من هيك. لماذا؟ ايش رايكم تقول الدليل؟ يلا هيك نفسكم انتوا خلاص عرفتوا انماطهم في الاستدلال. اين ورد اين ورد 70؟ احسنت، 70 رجلا اختارهم موسى عليه السلام ليذهبوا معه إلى ميقات ربه بعد المرة الثانية. فإذن لماذا اختار الله عز وجل 70؟ أمر أنه يأخذ 70، لأنه 70 راح يرجع يخبروا قومهم أنه إحنا والله رأينا الله أو حدثنا الله، تمام؟ أننا حدثنا الله سبحانه، أننا حدثنا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ربنا أمر يأخذ 70 لأنه 70 خبرهم بفيد الجزم، عشان هيك ربنا أمر أنه يأخذ 70، ودون 70 خبرهم لا يفيد الجزم. فلاحظوا إذا اختيار من الأعداد، إذا قال منهم عينهم في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. البعض يقول 314 يبدأ العدد. ليش 314؟ قال لأن الذين شاركوا في غزوة بدر 314. استئناسات بعيدة. الآن ابن حجر بعد أن ذكر هذه الأقوال سريعا ولم يستقصيها لأنه يراها ضعيفة، قال: وتمسك كل قائل من كل قائل بعدد من الأعداد، قال تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. العلم المراد به هنا اليقين والجزم، وليس العلم بالمعنى المنطقي الذي هو مطلق الإدراك. فقال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد مفيدا للعلم، أي للجزم. إنه اللي قال 4 اتمسك بدليل جاء فيه العدد 4 مفيد للجزم. ايش هو؟ مثلا قضية الزنا، هذا الدليل تمسكوا به. اللي قال مثلا 40 اتمسكوا بدليل جاء فيه العدد 40 مفيد للعلم، انه اللي اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بالتالي خبرهم يفيد العلم. اللي قال 70 تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد مفيدا لإيش؟ للعلم، أي للخبر، للجزم واليقين. الآن ابن حجر في الحقيقة هو لم يسلم أصلا بهذه القاعدة، إنه هل فعلا الأربعة اللي قال مثلا أربعة تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد مفيدا للعلم أي للجزم، هل فعلا الله عز وجل أمر بأربعة في الزنا لأنه خبرهم مفيد للجزم؟ أصلا أنا أقدح في هذه المقدمة، لا، قد يكون لأن خبرهم يفيد غلبة الظن ولا يشترط أن نصل إلى الجزم. هل فعلا ربنا عز وجل أخذ من 12 نقيب من بني إسرائيل لأن خبر ال 12 يفيد الجزم؟ هل لهذه العلة؟ أنا أصلا أقدح في هذه المقدمة. هل ربنا أمر موسى أن يأخذ 70 إلى ميقاته لأن 70 لما يرجعوا خبره راح يفيد اليقين؟ هل هذه هي علة اختيار 70؟ نحن أصلا لا نسلم هذا، إنه هذه الأعداد التي يستدل بها كل شخص بدليل خاص أنها إنما اختيرت بأعينها لأنها تفيد الجزم، ليس هذا علة اختيار. لكن ابن حجر بده يقول بدي أسلم إنه فعلا إنه اللي ربنا أمر بأربعة في الزنا لأن الأربعة بفيدوا الجزم، بدي أسلم على رأي الذي يقول إنه 70 إنه 70 بفيدوا الجزم. أنا بدي أمشي معاكم كيف يقول، هذا يسمى التنزل، التنزل في المقام الحجاج. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم أي الجزم، العلم هنا بمعنى الجزم. الآن انتهى، والآن ابن حجر سيرد عليهم يقول قال وليس بلازم أن يطلد في غيره لاحتمال الاختصاص. وكما قلت لكم هذا الجواب على سبيل التنزل، أي لو سلمنا أن الأربعة إنما استشهدهم الشارع على الزنا لأن خبرهم يفيد اليقين في مسألة الزنا، لا يلزم من ذلك اضطراد أن الأربعة تفيد اليقين والجزم في كل مسألة، صح؟ إذا هم أفادوا الجزم في واقعة الزنا ليس شرطا أن يفيدوا الجزم في كل واقعة أخرى. طب على الرأي الذي يقول أنهم 70 لأن ربنا عز وجل أمر موسى يأخذ 70، لو سلمت لكم تسليما تنزلا أن ربنا أمر يأخذ 70 لأن خبرهم يفيد الجزم في هذه الواقعة، لا يلزم أن خبر 70 يفيد الجزم في كل واقعة. فهمتم الآن كيف يرد ابن حجر؟ لذلك قال ليس بلازم أن يطرد في غيره، يعني لو سلمت أنه يفيد الجزم في الدليل الذي أنتم أتيتم به فالأربعة يفيد الجزم في الزنا، لا يلزم أنه يفيد في غير الزنا، لا يلزم ذلك. لو قلنا مثلا 70 لو إنه خبرهم كان يفيد الجزم في تلك الواقعة لا يلزم أن يفيد الجزم في كل واقعة. لماذا؟ قال احتمال الاختصاص، يعني احتمال اختصاص الأربعة إفادتهم العلم فقط في واقعة الزنا وليس في كل واقعة أخرى، والاحتمال أن 70 يفيد خبرهم العلم والجزم في واقعة موسى مع ربه وليس في كل واقعة أخرى. فأنتم أتيتم لدليل وقع فيه العدد مفيدا للعلم في واقعة معينة فعممتم إفادة هذا العدد للعلم في كل الوقائع الأخرى ولا دليل على التعميم. فهمتم؟ ولا دليل على التعميم. طبعا هذا كله يا مشايخ لو سلمنا أصالة أن فعلا العدد أربعة ربنا اختارهم في الزنا لأنهم يفيدون العلم اليقين الجازم لهذه العلة، والسبعين ربنا اختارهم على الرأي الآخر طبعا لأن 70 خبرهم يفيد العلم اليقين الجازم وليس لسبب آخر. فبعد ذلك بعد أن نسلم بهذه المقدمة نناقش فنقول إن إفادتهم العلم في هذه الوقائع يحتمل اختصاص في هذه الوقائع، فلماذا تعممونه في كل الوقائع الأخرى؟ بالتالي ثبت أنه لا يوجد دليل واضح على عدد معين. والصحيح أن ضابط الكثرة التي هي أحد شروط التواتر أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا يختلف من خبر إلى آخر بحسب طبيعة الرواة، أماكن إقامتهم، طبيعة الخبر المروي، والله تعالى أعلم. إذا اليوم انتهينا من الشرط الأول من تحليله، نكمل إن شاء الله في المحاضرة السابقة الكلام عن الشرط الثاني أو باقي شروط التواتر، وننتقل إلى الحالة الأخرى والقسم الآخر وهو تقسيم الخبر إذا كان له طرق مع حصري عدد معين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.